الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمستقيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد القائل في حديث الشريف: أولى الناس لي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، سبحانه من إله عظيم، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، قال في كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحسن أمانة، وحسن خليقة، وعفة مطعم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أنه لا سعادة كسعادة المتقين، لأن التقوى هي عين السعادة، بها تفرج الكرب، وبها تزاح الهموم وتزول الغموم، وبها تيسر الأمور، وبها يثبت العلم، وبها الجنة، وبها البعد عن النار. والله قال في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. والله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واعلموا إخوة الكرام رحمكم الله، أننا تكلمنا في اللقاء الماضي في التمهيد أو في التقديم لدراسة السيرة النبوية على صاحبها الصلاة وأزكى السلام. قلنا في التمهيد والتقدمة أو التوطئة، قلنا الهدف من دراسة السيرة هو التعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جميع نواحي المعرفة، التعرف عليه كنبي ورسول، التعرف عليه كقائد قاد أمة لم يشهد الزمان بمثلها، التعرف عليه كرجل وزوج في بيته، التعرف عليه كعالم تعلم منه المتعلمون، التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من جميع نواحي المعرفة. ثم بينا كذلك إخوتي الكرام رحمكم الله أن السيرة النبوية لها مصادر تستقى منها، ومصادرها كتاب الله القرآن الكريم، كذلك سنة النبي عليه الصلاة وأتم التسليم، كذلك ذكرنا أفواه الصحابة الكرام الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحملوا عنه العلم وبلغوه، ومن ثم هم الذين يقولون كان رسول الله يقول، كان رسول الله يفعل. إذن هذه مصادر السيرة. ثم بعد ذلك قلنا السيرة مصادرها كتبت في عصر النبوة، أما التدوين دونت في أواخر القرن الأول، كتبت في عصر النبوة لأن القرآن أمر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته أن يكتبوه ونهاهم عن كتابة شيء غير القرآن مع القرآن. ثم لما ثبت القرآن في قلوب الصحابة أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في كتابة السنة، ومن ثم كانت الكتب إلى الملوك والزعماء، وكانت الكتب إلى الوافدين، وكما ذكرنا من قبل من أدلة في الأسبوع الماضي. أما التدوين فقد كان في آخر القرن الأول، وقلنا تولى التدوين جملة من فحول العلماء وهم من التابعين أو من أتباع التابعين، كإبان ابن عثمان وكعروة ابن الزبير رحمة الله تعالى على الجميع وكغيرهم. وذكرنا أن الناس في كتابة السيرة على أصناف شتى، منهم من يكتب المطولات، ومنهم من يكتب المختصرات، ومنهم من يكتب كتابة على مذهبه. ولعلنا في الأسبوع الماضي زل اللسان فذكرنا اسم رجل وقلنا كتاب السيرة لمنير الغضبان، وقلنا كتاب يعني هو يؤكد على منهج جهادية، لكن لست أعني أنه جهادي في منهجه حتى لا يسبق إلى فهم أحد، لكن هو يعتني بقواعد الجهاد وبالدروس المرجوة من كل غزوة أو من كل سرية، ويتكلم عن القيادة وعن فنها، لكن ما كنت أعني أنه جهادي في الفكر، لكن هذا ذكرته. وذكرنا كذلك تهذيب السيرة وتذهيبها، وذكرنا سر اختيار الجزيرة العربية كمهد للرسالة الخاتمة التي نزلت على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا أشياء أخرى. اليوم نذكر أمرا كذلك متعلقا بما مضى. هذا الأمر هو تقدمه وتهيئة، حتى إذا جلسنا على الكتاب نستطيع أن نفك رموزه أو أن نفتح مغلقه. عندنا كذلك إخوة الكرام في السيرة مصطلحات، وهي من الأهمية بمكان. عندنا إرهاصات، وعندنا هواجس، وعندنا كرامات، وعندنا معجزات. إرهاصات، هواجس، كرامات، معجزات. الإرهاص حدث كبير، حدث كبير مهول أو مخوف، ينبئ عن شيء سيكون، ينبئ عن شيء سيكون. ولذلك العلماء الكرام كتاب السيرة يقولون من الإرهاصات خمود نار فارس. وما أدراك ما نار فارس؟ نار فارس يعبدونها، لأن أهل فارس تغلب عليهم المجوسية، كانوا يعبدوا النار، ومن ثم ما كانت تطفأ أبدا، ما كانت تطفأ أبدا، كل من جاء يتعبد يوقد يوقد يوقد، فهي مستمرة الاشتعال، لكن فجأة اطفئت نار فارس. فهذا حدث ضخم، حدث ضخم. هذا الحدث ينبئ بحدوث شيء، ومن ثم سموه إرهاص، سموه إيه؟ إرهاصا. كذلك صد أبرهة عن البيت الحرام، أبرهة الحبشي بجيش جرار، بجيش جرار أتى يستبيح البلد الحرام، لكن صد، وصد بشيء يعني يحتقره الناس، بطير تحمل حصى بين أجنحتها أو بين يعني أرجلها أو في مناخرها. وهل هيئة الحجر المحمول في منقار الطير، هل الحجر يعني لو حذفه إنسان في آخر هل يؤلمه؟ لكن كانت هذه الأحجار في المفعول أقوى من فعل النووي والذري، أقوى من فعل النووي والذري، كان يسقط على رأس بعينها لا يخطئها، لا يخطئها. كل طير معه خمسة أحجار، كل جناح حجر، وكل رجل حجر، وكل منقار حجر، خمسة أحجار، الخمسة لخمسة رجال أو لخمسة محاربين، لا تخطئها، لا تخطئها. إنذار يمين أو يسار مثل الصاروخ الموجه، مثل الصاروخ الموجه. فأذادهم الله تعالى وصدهم عن البيت. هذا حدث فريد وحدث ضخم، وحدث ضخم، والعرب كانوا يؤرخون بهذه الأحداث، يؤرخون بهذه الأحداث، ولا زال فينا من يؤرخ هكذا. يعني إذا تاه الإنسان عن تاريخ مولده يقوم يقول له اذكر لي كده حدث، يقول لك أيوة يا أخي ده هو ولد يوم الحريقة اللي كانت مش عارف فين. يقوم الناس تعرف الحريقة دي أكل في القهوة لابس، يقول لك كده سنة 70 مش عارف في مكان كذا. إذا هكذا كانوا يفعلون، يؤرخوا بالأحداث الضخمة. فحادث الفيل كذلك إرهاص، صدوا ما صدهم أهل مكة، بل خلى عبد المطلب بينهما من البيت، ودافع هو عن ماله هو، وقال للبيت رب يحميه. فهذا حدث ضخم، ومن ثم هذا إرهاص. كذلك بحيرة ساوة فاضت، فاضت بحيرة ساوة، كذلك شرفات كسرى، كل هذه يقال لها ايه؟ يقال لها إرهاصات. أما الهواجس، الهواجس عبارة عن إلهامات، إلهامات يلهمها الإنسان سواء كان صالح الحال أو سيء الحال، صالح الحال كان أو سيء الحال، يلهم بشيء فيتكلم به، يلهم بشيء فيتكلم به. من هذه الهواجس كُريب الحميري، كُريب ابن أسعد الحميري. الحميريون قبيلة تسد عين الشمس من اليمن، وحكموا العالم، حكموا قبل ذلك. كُريب ابن أسعد الحميري أتاه إلهام فتكلم به، تكلم في أبيات شعر، قال أشهد على أحمد أنه رسول الله بارئ النسب، رسول الله بارئ النسب، إن يطل عمري إلى عمره أكن وزيرا له أو ابن عم. تكلم بهذا الكلام، تكلم بهذا الكلام وسط قومه، فسألوه فأخبرهم بأنه ألهم بأن نبيا سيكون في أرض الحرب، سيكون في أرض الحرب. طيب واحد يقول لي الله كيف؟ هل كانوا يعلمون الغيب؟ ما كانوا يعلمون الغيب، لكن النصرانية كديانة كانت قد انتشرت بعيدا عن بلادها من خلال التجارة، من خلال التجارة كان يأتي تجار من الشام إلى مكة ثم إلى اليمن، ومنها من اليمن إلى مكة وإلى يثرب وإلى أرض الجزيرة وإلى الشام، ويتناقلوا الأخبار، ومن ثم كانوا يعلمون من خلال هذا أن نبي آخر الزمان من خلال علماء اليهود والنصارى، ومن ثم لعله صدح بهذا من أو ألهم بهذا الكلام فقاله. لكن هذا ثابت في كتب السير، كتب دلائل النبوة. الدلائل يعني العلامات، الدلائل يعني العلامات. عندك في الدلائل كتاب لأبي نعيم الأصفهاني، وكتاب للإمام البيهقي، وكتب كثيرة، كتب كثيرة، يعني أكبرها حجما كتاب البيهقي 7 مجلدات. لكن على أي، هذا من الدلائل. كذلك من الدلائل ورد فيها أن كعب بن لؤي، كعب بن لؤي لعله من أجداد النبي، صحيح أم خطأ؟ لو نظرت أنت في النسب الشريف ستجد كعب بن لؤي. كعب بن لؤي كان يجمع الناس في كل يوم جمعة. هي الأسماء موصفة في الإسلام أو قبل الإسلام؟ قبل الإسلام، هي موصفة منذ آدم، منذ آدم معلوم يوم الأحد يوم السبت يوم الجمعة إلى آخره. كان يجمع قومه كل يوم جمعة ويقف فيهم خطيبا ويقول: يا قوم حرمكم حرمكم احفظوه ودافعوا عنه. انظر، يحثهم على حفظ ايه؟ على حفظ الحرم. ثم يخبرهم بأن نبيا سيكون من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل يسبق به أهل مكة أهل المشرق والمغرب. كذلك من الدلائل تبع والتبابعة حميريون، تبع الأصغر، تبع ابن حسان الحميري. ولعلنا قرأنا في شرح صحيح البخاري لما تعرضنا للشرح وذكرنا في باب العلم والعمل، ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل وكان يجيب عما له فيه وحي، وكان يسأل ويقول لا أدري فيما لا وحي له فيه. وذكرنا يوم ذاك أنه سئل عن تبع: أنا سب تبعا؟ فقال: لا أدري. فجاءه جبريل فأخبره بالخبر، فنادى على أصحابه فقال: كنتم قد سألتموني عن تبع فلا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم، فإنه قد كان أسلم. تبع ابن حسان الملقب بتبع الأصغر، كذلك ألهم وتكلم بأن نبيا سيكون من ولد إسماعيل. وتبع الأصغر هذا كان رجلا قويا، أتى يثرب، أتى يثرب وقاتل فيها اليهود وقتل منهم 350 نفسا صبرا. ولما قتل هذا العدد الضخم وقف إليه حبر يهودي وقال له بلغة الملوك، خاطبه بلغة الملوك، قال له: إنك لست بمستطيع تخريب هذا البلد. قال له: ولما؟ قال: لأنها مهاجر نبي من العرب. وتبع عربي أم لا؟ عربي. قال: لأنها مهاجر نبي من العرب من ولد إسماعيل. فعاد تبع من يثرب إلى مكة، عاد من يثرب إلى مكة يبحث عن هذا النبي. كذلك تأتي كما ذكرنا وفود التجار مرورا بمكة وذهابا إلى اليمن، أتى منهم تاجر يهودي، ومذكور هذا في الدلائل، تاجر يهودي أتى، فأتى في موعد الميلاد، يعني في حين ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل أهل مكة وقال: أفيكم أحد ولد له الليلة مولود؟ الحاضرون قالوا: ما فينا أحد. قال: انظروا. فذهبوا يتحسسون الأخبار حتى وصلوا إلى أن عبد الله ابن عبد المطلب قد ولد له. في الرواية أن اليهودية أذن له في الدخول على آمنة ليرى الصغير، وكان قد أخبر الناس بأن مولودا سيولد الليلة في جسده بضعة لحم فيها شعرات وترية، يعني فيها عدد من الشعر لكنه بالعهد الوتري. فأدخلوه على آمنة فحمل له الصغير فكشفه فقال: هذا هو. قال: هذا هو. وكل هذا إخوتي الكرام من الدلائل، وكل هذه إلهامات أو علامات تعلمها علماء أهل الكتاب من الكتاب، أو أشياء أتت بها يعني ايه اتت بها اخبار، سواء اخبار صريحة كالهام من الله او اخبار بخلاف ذلك كاخبارات الشياطين عن طريق الايه الكهاب، كل هذه يقال لها ايه؟ يقال لها هواجس. هواجس. اما الكرامات فالكرامات هي كذلك خوارق، امور خارقة تخرق العادة. يعني ايه الخرق؟ يعني ايه العادة؟ العادة انني اراك على مسافة 100 متر، وهذا هو المشتهر عند الغالب على الناس، انه يرى على بعد 100 متر رؤية صحيحة سليمة. لكن اذا اتى انسان ليرى من كيلو متر يبقى ده عادة ولا خرق العادة؟ خرق العادة. كان في امرأة يقال لها زرقاء اليمامة، زرقاء اليمامة، امرأة ذات عينين خضراويتين او زرقاويتين، انها زرقاء، وغالبا في العين الزرقاء بيبقى نظرها ايه؟ ضعيف مش قوي، لان الزرقاء في الاصل تلاقيه كده يعني يبص كده اضعف من العين السوداء. من النن الاسود بيبقى قوي، النن الايه كل ما تلون يبدا النظر يقل. لكن زرقاء اليمامه كانت امراه خرقت العاده، او خرق الله لها عاده النظر، فكانت ترى من مسيره 3 ايام، من مسيره 3 ايام. كان الكلام ده في العصر العباسي، في العصر العباسي. اليمامه مكان يقال له جو، يقال له جو الان. فهي كانت تقف وتخبر اهلها او قومها بعدوهم، تقول لهم جاي العدو جاي اهوت ومجيش، استعدوا، يقوم يستعدوا. فلما علم العدو بان في اليمامه امراه ترى من بعد احتالوا عليها، احتالوا عليها. باي شيء احتالوا؟ شالوا عم بتطعوا شجر وشالوه. فقالت لقومها اني ارى شجرا يمشي، فثم كذبوها، في شجر بيمشي؟ هناك شجر يمشي؟ قالت ارى هذا. بعد شويه قالت ارى شجرا يمشي على اقدام رجال. قالوا كده بتخربطي بس، ما صدقوها. ومن ثم لم يستعدوا حتى في الصباح فوجئوا بأن العدو يداهمهم يحملون الشجر، فعلموا ايه؟ ان اليمامة على صواب. ما كان ممن حاربوهم الا ان اخذوا اليمامة وقالوا الزرقاء تعالي اما ان تكوني لنا. قالت اقالت لا احب ان اخدم بنظري غير قومي، اما ان تقتلني او تخلع عيني. انظر بلد للوطنية الصحيحة، الوطنية. مين فينا اليوم كده؟ من فينا اليوم كهذه المرأة بتقول له عيني ينتفع بها قومي، لكن إن أخذتني إليك أنا لا أحب أن تعمل عيني لغير قومي، إما أن تقتلني وإما أن تخلع عيني. فقلع عينيها وأبقاها عمياء. الخلاصة في هذا، هذا النظر الحاد الذي يرى مسيرة أيام، هذا خارق لعادة النظر. عادة النظر ان ارى 200 متر اراك يعني ايه بتوصيفك، قد اقول مفتح عينيه ولا مغمض عينيه، لكن تبدا انت هناك عندي كده يبقى ايه؟ ما هو ما كل الناس يعرفون السواق. خلينا في مثل عز، عندي مثل عز وانظر لك كده اقول لك انت مفتح ولا مغمض، مش موجوده، مش موجوده. لذلك الامر الخارق للعادة اما ان يكون معجزة واما ان يكون كرامة واما ان يكون هاجسا، كل هذه خوارق. الكرامة امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد رجل صالح كبشارة له في الحياة، لكنها لا تدخل في مجال التحدي إلا إذا كان التحدي يصاحبه تعريف الناس قيمة اليقين. قيمة اليقين، مثال يعني، مثال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه كان قوي اليقين، ويوما تعمد أن يشرب السم، تعمد أن يشرب السم أمام الناس، ظن الناس أن السم يقتل، فقال القتل من الله قدر وما السم إلا سبب، فتجرع السم وشربه ومات أثر بشرب السم، مات أثر. من يشرب السم يتأذى به أم لا؟ يتأذى بسببه، لكن خالد تعمد أن يشرب حتى يري الناس أن القتل ليس في السم، كما أن القتل ليس في السيف، وأن الذبح ليس في السكين، إنما هذه كلها أسباب، والله تعالى من وراء ذلك هو الفعال لما يريد. هنا لما شرب السم شربه على سبيل الراحة والاختيار أم لا؟ على الراحة والاختيار، شربه متعمدا، متعمدا هو تحدى أم لا؟ تحدى، لكن ليظهر كرامته أم ليظهر أثر اليقين في الله؟ يبقى إذن هذا هكذا تفهم، هكذا تفهم، لكن الكرامة في أصلها أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رجل صالح إكراما له، ومن ثم يقال لها كرامة، شوف إكراما له ومن ثم يقال لها كرامة، وهذا في الشريعة عندنا موجود، جاء به القرآن ونطقت به السنة المطهرة، وهو من عقيدة المسلمين أن أمورا خارقة يؤيد الله تعالى بها أولياءه إكراما لهم في الحياة، والله قال في كتابه سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني أن يعرف أن مؤهلات الحصول على كرامة الإيمان والتقوى، المؤهلات الشرعية للحصول على الكرامة إيمان زائد تقوى، وليس في المؤهلات أسماء عوائل ولا أسماء أحزاب، ومن ثم الأخطاء الجارية اليوم أن الناس أصبحوا يتلمسون الولاية في بيوت معينة، وهذا هو الخطأ، لكن قد يكون وليا رجل بسيط في أرضه، في أرضه بسيط، وقد لا يكون عنده العلم الشرعي إلا ما وجب عليه علمه، ومع هذا تجده لو قال يا رب لقال الله لبيك يا عبدي. هو أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه استشهد في أحد، استشهد في أحد، كم سنة جلسها مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ جلس كم سنة؟ سنتين، ثلاث سنوات، كم تعلم فيه؟ لكن لما تكلم في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إثر مشادة حدث بين أخته الربيع وبين امرأة أخرى، وجاء أهل الفتاة يكبر القصاص، قال والله لن تقطع ثنية، لن تكسر ثنية الربيع. كانت الربيع هذه امرأة كانت فتية تشاجرت مع امرأة لكمتها كسرت لها سنا، فأتى القوم يطلبون القصاص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن النضر من قوة رجائه في الله وحسن ظنه بربه قال والله لن تكسر ثنية الربيع، ما قال الكلام معترضا إنما قالها رجاء في الله، فألقى الله تعالى في قلوب أهل الجارية العفو، عفوا عن القصاص وارتضوا الأرش، لو نأخذ غرامة غرامة السنة. فالنبي عندها قال صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. ومن ثم في هناك رواية أخرى قال رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لا يأبه به أحد لو أقسم على الله لأبره الله. يعني شوف التوصيف، ممكن يكون في هناك رجل أو امرأة مجلد ثيابه غير معتنى بها بالية. انطلق الباب يقول الله يحنن عليك، مدفوع بالأبواب، لا يأبه به أحد، يعني لا يقدره أحد ولا يحرمه أحد. لو قال يا رب تولع تولع، يا رب اكشفها تنكشف، يا رب فكها تفتت. لذلك أمرنا أن نحسن الظن بكل الناس إن كانوا مجهولين في الحال لنا. إذن الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد صالح إكراما له، إكراما له في حياته كرامة، وقد يكون كذلك بعد وفاته كرامة. يعني الشهيد من كرامته على ربه يبقى دمه في بدنه، إن حفر عنه كما ذكرنا في شهداء أحد، حمزة بن عبد المطلب أسد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما قتله وحش، قتله وحش وهو مشرك لينال بقتله الحرية، وشاء الله تعالى لوحش أن يسلم وأن يقتل عدو الله، قتل أسد الله وقتل عدو الله، قتل حمزة وقتل مسلم الكذاب. لما حفروا في أحد ليرمموا مقابر الشهداء ليحفظوهم من النز، يعني من رشح الأرض، وهم يحفروا جاءت الايه المسحاة يعني الفاس على قدم حمزة فسال دما، وهذا بعد مقتله بستين سنة، بعد ستين سنة وهم يحفروا جاءت المسحاة في قدم حمزة فسال الدم. فين ده؟ هذه كرامة أم لا؟ هذه كرامة الشهيد على ربه، كرامة الشهيد على ربه. كذلك طلحة ذكرنا قصته، ذكرنا قصته، وهكذا. ولعل هذا قد يكون موجودا في بعض الشهداء للآن. لذلك هذا من الكرامات، لأن هذه أمور خارقة للعادة، والخارق للعادة لا يخضع للعقل، هو فوق طاقة العقل، فوق طاقة العقل، ومن ثم ما فوق الطاقة ينبغي فيه التسليم المطلق، التسليم المطلق. أما المعجزة فهي أمر خارق للعادة، لكن يظهرها الله على يد نبي تصديقا لنبوته. عبد الله بن مسعود لما كان مع يرعى الغنم ومر به النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه للإسلام، قال له أنت مين؟ قال له أنا رسول الله إليك. قال له إيه دليني على كده؟ قام قال له هات لي شاة لم ينزو عليها التيس، هات لي شاة لم يمتطيها كبش، فأتى له بشاة فمسح ضرعها فحلب فدر اللبن بإذن الله. فابن مسعود قال له علمني الكلام اللي بتقوله، قال إنك غلام معلم. اللبن هنا لما مسح الضرع النبي صلى الله عليه وسلم، لما مسح الضرع مسحه ليدلل على أنه نبي أم لا، يدلل، ومن ثم در اللبن. فآمن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. هنا هذا الأمر الخارق العادة تأييدا للنبوة أم تكذيبا له؟ تأييد. قتادة لما أصيبت عينه في الغزو وعلم النبي صلى الله عليه وسلم به دعاه فتفل في عينه، نفخ فيها ببعض ريقه فبرئت وصارت أجمل من الأولى، هذه معجزة. ومن ثم مسيلمة الكذاب لما خرج على أهل اليمامة يقول لهم أنا ومحمد بن عبد الله شركاء، أنا وهو شركاء في النبوة والرسالة. قالوا له إن محمد بن عبد الله بصق في عين صاحبه فبرئ. قالوا ما تولي واحد، هاتولي أرمد. جاءوا له بأرمد فبصق في الرمداء فعميت الصحيحة. هنا أتى بأمن خارق أم لا؟ لكن صدقه أم كذبه؟ كذبه يا راجل، كذبه. قال له هات هشفيها أنا، بصق في الرمداء عامية الصحيحة، يبقى صدقوا ولا كذبوا؟ كذبوا. يبقى الهاجس أم خارق لكن يأتي لتكذيب صاحبه، أما الإعجاز أو من أم خارق يأتي لتصديق صاحبه ولتأييده. إذن إخوتي الكرام، هذه مصطلحات سنحتاجها في دراسة السيرة. الخلاصة أو المرجو من وراء ذكر هذه المصطلحات أن الهواجس تكلم الناس وألهم المتحدثون ونطقوا بمجيء نبي آخر الزمان، نطقوا وعلم الناس أن نبي آخر الزمان من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل. ولذلك هناك يهودي الذي ذكرناه، الذي ذكرناه وقلنا إنه أذن له في الدخول على منامة وهب فرآها أو رأى الصغير وحمل إليه، لما رأى العلامة التي فيها الشعر في الرواية أنه أصابته إغماء، أصابته إغماء، فلما أفاق من إغماءته قالوا له ما بك؟ قال انتقلت النبوة من ولد إسحاق إلى ولد إسماعيل، يعني قالها محزونا. ومن ثم دل حزنه على أن أنبياء بني إسرائيل ختموا بعيسى عليه السلام، ختموا بعيسى، فكانت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذانا بأنها النبوة الخاتمة وأنها من العرب، كما توارد ذكر هذا في كتب أهل الكتاب في التوراة والإنجيل. الخلاصة، تهيأ أهل مكة أن المولود هذا له شأن، له شأن يختلف عن شأن غيره. تعال لنذكر الأمر البدهي، هذا المولود جاء بلا ميلاد أم بميلاد؟ بميلاد. الميلاد كان إسر حمل أم بلا حمل؟ إسر حمل. الحمل كان نتاج زواج ولا نتاج سفاح؟ نتاج زواج، نتاج زواج. تعالى إذن، القصة بدؤها من عند عبد المطلب، من عند عبد المطلب. العرب دائما يحبون الولد، يحبون الولد، والولد لفظ عام يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى. لكن من العرب قبائل كانت تحب الذكر دون الأنثى، وقبائل أخرى تحب الولد عامة، ولذلك وأد البنات لم يكن عند كل قبائل العرب، إنما في قبائل معينة أو في بيوت معينة، لكن أغلب قبائل العرب ما كانت تأيد البنات، بل كانت تستحيي البنات، كانت تستحيي البنات، وكانوا يفخرون على غيرهم بهذا. الخلاصة، عبد المطلب رجل كعامة الرجال، نذر إن رزقه الله عشرة من الولد أن يذبح أحدهم، أن يذبح أحدهم، فرزق عشرة، رزق عشرة، ومن ثم أراد أن يوفي بنذره. لما أراد أن يوفي بنذره كلموه فقالوا له اذهب إلى الكاهنة أو الكاهن واسأل بأي شيء يفتيك. ذهبوا إلى الكاهن أو الكاهنة فأفتاه أو أفتته بأن يجري قرعة على الولد وعلى بعض ما على بعض ماله، وعلى بعض ماله المتمثل في النوق، الولد وعشرة حسب ما يأتي السهم. أتى السهم على الولد، لا تضاعف كمان عشرة، أتى السهم على الولد على عبد الله كمان عشرة، أتى السهم حتى وصل إلى كم؟ إلى مئة ناقة، أتى السهم على المئة، ففدي الصغير أو فدي الولد بالمئة ناقة، فذبح المئة ناقة، ذبح ليه؟ المئة ناقة، وفدى ولده، فدى ولده عبد الله. هذا ما هو مسدد عندنا في سيرتنا وفي كتبنا. ومن ثم قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ونبن الذبيحين في مع ابن ذبيحين، قالوا ابن يعني ابوه عبد الله والثاني من اسماعيل. لكن قد ترى في كتب المسلمين كتب التاريخ مثل الطبري، سترى الطبري رحمة الله عليه يأتي بالروايتين، يأتي رواية أنه إسماعيل ويأتي رواية أنه إسحاق، ويأتي رواية على أنه إيه إسحاق. والمؤرخ الأمانة النقلية تستوجب عليه أن يكتب كل ما يسمع، يكتب كل ما يسمع ثم يعزو ما سمع، سمعه من علماء الكتاب أو سمعه من علماء الإسلام. هو حبر كعب الأحبار قبل أن يكون مسلما كان كتابين أم لا؟ كان كتابيا. عبد الله بن سلام قبل أن يسلم كان كتابيا، وهكذا. فالناقل أو المؤرخ ينقل كل ما يسمع وكل ما قرأ. ومن ثم فيه روايتان، رواية أنه إسماعيل ورواية أنه إيه؟ إسحاق. طيب على أي، ليس مجالنا الآن أن نقول أيهما الذبيح، لكن عن إيه؟ لكن إذا سئلنا سنقول إسماعيل، سنقول إسماعيل، لأن القرآن عندنا ذكر الغلام بتوصيفين، توصيف حليم وتوصيف عليم، وتوصيف عليم. العلم جاء في إسحاق والحلم جاء في إسماعيل، والذبح جاء في الحليم لم يأتي في العليم، والذبح جاء في الحليم لم يأتي في العليم. على أي؟ عبد الله أحد الذبيحين. عبد الله لما كبر تحت سمعة طيبة، سمعة رجل قتل بسببه أو ذبح بسببه 100 ناقة، 100 ناقة ذبح بسببه، يبقى هو ليس كغيره. اشتغل به الناس، يطلع ايه ده، يطلع ايه اللي ابوه يدفع فيه هذا المال. لما اشتغلوا به كان تحت المنظار، كان تحت المنظار من الجميع، من الرجال والنساء واقرانه من الشباب، الكل بينظر له بمنظار خاص. يعني حيكون ايه، يعني شيمته تبقى ايه ده، مستقبله يكون ايه. فاصبح تحت المنظار، ولما كان تحت المنظار من الطفولة حتى طور الصبا كان محل طمع من نساء كثيرات وخاصة الشريفات العفيفات، الكل يراهبه، الكل يريد ان يحظى به. ومن ثم لقيته امرأة طمعت فيه فرفض كما مذكور في كتب السير، رفض. ثم لما جلس عبد المطلب مع اولاده وحدثوه في عبد الله انه بلغ مبلغ الشباب، نريد ان ايه ان نعفه بزوجه، بحث عن زوجه فلم يجد له من تناسبه الا امراه واحده، امنه بنت وهب، لم يكن لها اخ شقيق، وكانت من بيت جود وعز، من بيت فيه الشرف، من بيت حسيب، من بيت حسيب. ومن ثم انتقاها له فهيئت له كزوجة، فبنى بها. ولما غدا على بيوت مكة وهو ذاهب إلى دار الندوة لقيته من لقيته في أول مرة، فرأته بخلاف ما رأته أول مرة، وكأن شيئا تريد أن تتكلم به المرأة، تريد أنها رأت في وجهه شيئا أو أمارة كانت تريد أن تحظى بها. فلما تزوج لم تعد في وجهه هذه الأمارة، لم تعد في وجه هذه الأمارة. تزوج عبد الله الذي فدي ب100 ناقة، الزواج كذلك سرى بين العرب سر هذا الزواج المبارك، تكلمت به بيوت العرب قاطبة، ومن ثم الجميع دخلت آمنة مع عبد الله تحت المنظار. كان عبد الله وحده، لما أضيفت إليه آمنة دخلت معه تحت المنظار. سرعان ما تعلق بالحشا جنين، ذهب في إحدى أسفاره لم يعد، بل دفن في الطريق الذي مر منه لم يعد. سمع الخبر الذي فداه أبوه ب100 ناقة وزوجه هذا الزواج مات. تناقل الناس الكلام، لأنه ليس كغيره، من يكون تحت المنظار ليس كغيره، تراه مرئيا من الجميع. تحدث الناس بوفاته، فأصبح الناس يتحدثون عن الأرملة عن الأرملة الحامل، عن الأرملة التي تعلق بحشاها جنين من الذبيح. الكل يتأمل ويتربص موعد الميلاد، وسرعان ما وضعت وليدها، والجميع يترقب. ولما ترقبوا الميلاد سألوها فأخبرتهم بأنها رأت حالة الميلاد أو حالة الولد منها، رأت قصور الشام. قصور الشام، قصور الشام، أين الشام من مكة؟ في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب؟ الشمال. يعني تريد أن تبين أن ما خرج منها، خرج منها ضوء مع الميلاد، أضاء آلاف الأميال حتى رؤيت قصور الشام. الشام دي فين؟ تبوك. مش الشام دي أولها تبوك؟ بالنسبة للحجاز أولها تبوك. أين تقع تبوك من مكة؟ كم ألف، كم كيلو، كم ألف كيلو؟ إذا هذا الخبر انتشر، انتشر والكل تناقلة، ومن ثم فرح الناس بالصغير، الفرحة العارمة، الكل بترقب البيت. عبد الله اللي أبوه ذبح في 100 عمل إيه؟ يقولوا ولد. مدام خلف يبقى ما ماتش. كل البيوت فرحت، بيوت قريش كلها فرحت، حتى أبو لهب. أبو لهب يعني ترقب الحال من خلال جاريته ثويبة، قالت له أبشر يا سيدي إن أخاك عبد الله ولد له الليلة غلام كالقمر. قال أنت حرة، قال أنت، أعطاها الحرية بالبشارة، أعطاها الحرية بالبشارة. في هذا مع، انظر هذه أخلاق الجاهليين، أخلاق الجاهليين عند الخبر الطيب بيتصدقوا وهم على جهلهم وشركهم. لكن احنا اليوم مع الخبر الطيب بنقول ما نعرف من زمان. ها؟ يعني واحد جاي لي يقول لي ابنك نجح، اقول له جريمه، ما انا جبتها من النت. طب قول له يا عم شكرا، اعطيه بشاره حتى يحمل لك ويحرص على ايه؟ على على اسعادك. لا، ده احنا لم نحصل الجاهليين في هذه الشريحه. افهم معايا الترتيب. ابو لهب لما بشرته مولاته اعتقها، قال انت حره. طيب واحدة اعتقت بسبب المولود، تهتم بيه ولا تفرط فيه؟ تهتم بيه، ده هو الشرف بالنسبة لها، هو الشرف بالنسبة. ومن ثم حملته فأرضعت، أرضعت، وكانت قد أرضعت قبله حمزة، وأرضعت قبله أبا سلمة ابن عبد الأسد، وصار النبي صلى الله عليه وسلم أخا لعمه، أخا لعمه حمزة في الرضاع. الوسط مين؟ ثويبة. وأخا لأبي سلمة ابن عبد الأسد في الرضاع، والوسط مين؟ ثويبة. إذا أرضعته ثويبة، وأرضعته أمه، وأرضعته مولاته أبيه، مولاته أبيه أم أيمن، أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعته كذلك. الله، يبقى أسامة كان بالنسبة للنبي إيه صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للنبي ابن حبه وأخوه في الرضاع. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم رضع من أم أيمن، وزوج أم أيمن لزيد بن حارثة، مش كده؟ أنجب من، أنجب منها أسامة. افهم الترتيب. يبقى إذا أرضعته أم أيمن وأرضعته أمه، أمال إيه أرضعته حليمة السعدية؟ المولود في العرب كانت أمه ترضعه أول شهر، ثم يبحثون له عن ذئر، عن مرضع. لماذا أول شهر يا عم؟ أنت مش عارف إحنا عندنا في اللبن سرسوب؟ حد فيكم يعرفه؟ مين يعرفه فيكم؟ طب يعني إيه السرسوب؟ ها؟ لبن المسمار؟ هو اسمه لبن المسمار؟ طب مسمار ليه؟ لأنه من خلال هذا اللبن يكتسب الصغير صفة من صفات أمه. افهم معايا الترتيب. لبن الأول، أول قطف من لبن الأم اسمه لبأ بالهمز، ما اسموش لبن. عندنا لبأ لام وباء وهمزة على الألف، لبأ. وعندنا لبن لام وباء ونون. اللبأ أول ما ينزل من صدر الأم يقال له لبأ، وهذا واجب على الأم إرضاؤه للصغير وترضعه بلا أجر. افهم ترتيب معايا في التوصيف الفقهي في الرضاع، ربنا بيبين في القرآن وعلى المولود له ايه رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود ما هو المكلف ان هو يدفع للرضاع للمرضعة. طب الام المرضعة بقت الام واجب عليها ان ترضع الصغير اللبن بلا اجر، لكن اللبن ترضعه بايه؟ باجر. كله لك حيقول نسوان لهم حق،